منسرح فيه يضرب المثل مستفعل فاعلات مفتعل يا حسرة ما أكاد أحملها آخرها مزعج وأولها مستفعل فاعلات مفتعل مستفعل فاعلات مفتعل قالت كحلت الجفون بالوسن قلت ارتقى بل لطيفك الحسن مستفعل فاعلات مفتعل مستفعل فاعلات مفتعل قالت تسليت بعد فرقتنا مستفعل فاعلات مفتعل فقلت عن مسكني وعن سكني مستفعل فاعلات مفتعل قالت تشاغلت عما حبتنا مستفعل فاعلات مفتعل قلت بفرط البكاء والحزن مستفعل فاعلات مفتعل قالت تناسيت قلت عافيتي قالت تناأيت قلت عن وطني قالت تخليت قلت عن جلالي قالت تغيرت قلت في بدني مستفعل فاعلات مفتعل مستفعل فاعلات مفتعل منسرح فيه يضرب المثل مستفعل فاعلات مفتعل.